القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1969. من فضلك أنا عايزة أقابل مدير الحسابات. الأستاذ صفوت لسه ما وصلش. لا أنا عايزة الحاج محفوظ. محفوظ؟ ما عندناش حد في الشركة اسمه محفوظ. إزاي؟ مش ممكن. جايز حضرتك غلطانة في اسم الشركة. لا أنا قريت اسمها على اليافطة وأنا داخلة ومتأكدة أنها هي. بس الاسم اللي قلتي عليه مش موجود هنا. غريبة، ده بقاله أكتر من 30 سنة وهو موظف هنا. 30 سنة في الشركة وأنا معرفوش. مفيش حد هنا، حد يكون قديم هنا يعني، ممكن أسأله؟ اللي ماسك الحسابات اسمه الأستاذ صفوت. أرجوكي أنا جاي من مشوار بعيد وظروفي. اتفضلي حضرتك استريحي. كتر خيرك. صباح الخير. صباح النور يا أستاذ صفوت. عماد بيه وصل؟ من بدري ومستني حضرتك. مش من عادته يوصل قبلية. لو سمحت يا أستاذ. حضرتك بتكلميني أنا؟ سؤال واحد من فضلك. طيب شوفيها عايزة إيه لحسن أنا اتأخرت على عماد بيه. يعني مفيش فايدة. الحسابات في الدور اللي فوقينا، ممكن تسألي هناك. معقول؟ معقول اللي بيحصل ده؟ بقول لحضرتك بقالها أكتر من ساعتين بتلف في الشركة يا عماد بيه. بتدور على إيه؟ واسمها إيه الست دي؟ اسمها يسرية وبتدور على واحد اسمه محفوظ. مين محفوظ؟ وبتدور عليه ليه؟ بتقول إنها لازم تقابله، وقالت إنها جاية من مشوار بعيد. وهي فين؟ مستنية عشان تقابل حضرتك. خليها تدخل. حاضر. اتفضلي يا مدام يسرية. كتر ألف خيرك، متشكرة قوي. العاف. اتفضلي يا مدام يسرية. خير؟ حضرتك صاحب الشركة يا عماد بيه؟ أيوه. أفهم بقى بتدوري على مين؟ بدور على الحاج محفوظ. مين الحاج محفوظ ده؟ والدي. والدك؟ أيوه، واللي أعرفه إنه بيشتغل هنا مدير للحسابات. السكرتيرة مش قالتلك ما عندناش حد اسمه محفوظ في الشركة؟ بس والدي كان هنا، كان بيشتغل هنا في الشركة من 30 سنة وأنا متأكدة إنه هنا. متأكدة يعني إيه؟ لأن أنا جيت هنا وقابلته بنفسي. جيتي وقابلتيه؟ إمتى؟ من 10 سنين. 10 سنين؟ أيوة. والشيء اللي مش قادرة أفهمه، ليه بتنكروا إن والدي كان هنا؟ ليه؟ من 10 سنين والدي الله يرحمه هو اللي كان ماسك الشركة، أنا كنت بعيد عنها. معقول والد حضرتك ما كلمكش عن والدي؟ يؤسفني أقولك إن دي أول مرة أسمع فيها اسم والدك. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن أبدا. طيب لو سمحت بس اهدي شوية علشان نعرف نتفاهم. آخر حاجة كنت أتصورها إن ده يحصل. أنت إيه حكايتك؟ والدي راح فين؟ واختفى إزاي؟ أنت مدير الشركة وصاحبها ولازم أعرف مصير والدي إيه؟ الحقيقة أنا استلمت الشركة من 5 سنين. معنى كده إن والدي مش هنا من 5 سنين؟ إزاي؟ طب راح فين؟ أرجوكي أرجوكي بلاش الانفعال ده. مؤكد والدي؟ لا لا لا. طيب طيب لو سمحتي آخر مرة شفتي والدك إمتى؟ ما أنا قلت لحضرتك من 10 سنين. شفتي فين؟ هنا في الشركة دي. أنت بتبصلي كده ليه؟ إيه؟ مش مصدقني؟ تحت أمرك يا سعادة البين. هات ليمون للهانم لو سمحت. حاضر يا بين. وهات لي فنجان قهوة. تحت أمرك. أنا مش عايز أشرب حاجة. إيه واقف ليه؟ الهانم بتقول بسرعة هات الطلبات. حاضر يا بين. تحت أمرك. كنت بتقولي إنك شفتي والدك هنا في الشركة من 10 سنين، أمال إيه اللي حصل بعد كده؟ انقطع الصلة بيني وبينه. إيه السبب؟ ظروف غريبة. ممكن أعرفها؟ معلش أنا آسف، يمكن لو عرفت الظروف دي أقدر أساعدك. كنت عايشة مع والدي بعد أمي ما ماتت، اتعرفت بشاب كويس حبني وحبيته واتقدم عشان يتجوزني، رفضوا والدي. ليه؟ قال إنه مش مهتم بعمله. باختصار كانت نفسيتي سيئة، حاولت أقنع والدي بقبوله ورفض. حسيت إن القطر هيفوتني وافقت أتجوزه. من غير رضا والدك؟ أيوة، ودي غلطة عمري. المهم اتجوزته وخدني وعشنا في اسكندرية بعيد عن والدي. بعد شهر من الجواز بدأت أحس بالندم، إزاي أسيب والدي لوحده؟ وأقنعت جوزي إن أتصل بيه، وجيت وزرته ومعايا جوزي. والدي كان متأثر، كان واخد على خاطره مني ومنه كمان، عشان كده جوزي اتضايق وأخصم إنه نرجع إسكندرية، وانقطعت الصلة بيني وبين والدي. وبعدين يا مدام يسرية، ما حاولتيش تتصلي بوالدك؟ اتصلت، وكانت الصلة بيننا الجوابات، لكن ايه؟ سافرت انا وجوزي برا مصر، ولما رجعت حاولت اتصل بوالدي، بعتله اكتر من جواب ما ردش عليا. وايه اللي حصل بعد كده؟ جوزي اصيب في حادث ومات، وكان لازم ادور على والدي. وجيت بعد السنين دي كلها مش لاقيه. أرجوك دور لي على والدي، أنا ماليش غيره. الكلام اللي بتقوله الست دي اللي اسمها يسرية مش داخل دماغي يا أستاذ عماد. صفوت، دموع عينيها وطريقتها في الكلام بيخلونا صدقها. باختصار، انت عايز ايه يا استاذ عماد؟ يا صفوت، انت بقالك مدة كبيرة في الشركة وكنت مع المرحوم والدي، مؤكد عارف حاجة عن اللي اسمه محفوظ ده؟ يا استاذ عماد، احنا مش ناقصين مشاكل وما نعرفش حد اسمه محفوظ. انسى الموضوع ده وريح روحك وريحني. صفوت، طريقتك في الكلام مش عجباني. طيب ممكن تسيب لي الموضوع ده وانا اتصرف فيه بنفسي؟ من حق اعرف انت هتعمل ايه. هختصر الطريق، والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. انا مش عايزة حاجة. انا بدور على والدي، بدور عليه عشان اعيش معاه، ماليش حد. ارجوكي، كل اللي انت عايزاه انا. انت فهمتني غلط يا استاذ، من حق اعرف والدي فين، عايش ولا ايه اللي جرعله؟ طب كفاية لو سمحت. فين والدي؟ فين هو؟ وديته فين؟ عملت ايه يا صفوت؟ يا ريتني ما قابلتها ولا حتى كلمتها. ليه؟ قالت لك ايه يا سرية؟ دي قطعت قلبي وهي بتبكي على ابوها يا عماد بيه. يا صفوت، انا مش قلتلك؟ كان نفسي اخلصك منها ومن مشاكلها، كان نفسي اخفي الحقيقة كلها. الحقيقة؟ حقيقة ايه يا صفوت؟ اللي اسمها يسرية دي ممكن وبعدين مش جايز. يا صفوت تتكلم ليه التردد ده؟ في ايه مالك؟ انا عارف انك بتخاف من المشاكل. مشاكل ايه؟ ما تتكلم يا صفوت. لو قلتلك ان والد الست اللي اسمها يسرية كان بيشتغل هنا في الشركة هيكون ردك ايه؟ معقول؟ ايوه، وطبعا هتسألني ايه الدليل. اتكلم يا صفوت، واوعى تخبي عليا حاجة. انا عمري ما خبيت عنك حاجة، لكن ايه يا صفوت؟ قول بقى، ما تحيرنيش معاك. ما انا قلتلك الراجل عم محفوظ ده كان بيشتغل هنا في الشركة. امتى؟ كان بيشتغل مع المرحوم والدك. وبعدين الراجل ده راح فين؟ في يوم حصل خلاف بين والدك وبين الحاج محفوظ. خلاف على ايه؟ معرفش، المهم ان الوالد كان يوميها عصبي قوي ومتضايق ومش طبيعي، زق عم محفوظ بكل قوته. ايه؟ وبعدين؟ عم محفوظ وقع على السلم. على السلم؟ ايوه، لانهم كانوا في الوقت ده واقفين مستنيين الاسانسير. ايه؟ والراجل حصل له ايه؟ الموقف كان مفاجأة ليا وللوالد والعم محفوظ، ونقلناه المستشفى، والراجل طلع انسان وقال انه وقع على السلم بنفسه ومحدش زقه. وبعد كده حصل له ايه يا صفوت؟ يا ريتني كنت اعرف، كنت قلتلك. ازاي؟ انت مش كنت مع والدي وبتقول شفت الحادث بنفسك؟ ايوه، وزرت عم محفوظ اكتر من مره في المستشفى لغايه ما حالته ساءت. وبعد كده والدك الله يرحمه عرف ان رايح له عشان اطمن عليه، فقال لي مفيش داعي ومش لازم تشوفه بعد النهارده. يعني ايه؟ جراله ايه يا عم محفوظ؟ معرفش، والدك قال لي ما تروحلوش، قلت حاضر. ورجع المصنع امتى؟ من يوميها ما رجعش المصنع. يعني راح فين؟ ربنا وحده اللي يعلم. كمل علاجه في المستشفى؟ كان نفسي اجاوبك على اسئلتك دي، لكن كل اللي انا اعرفه اني ما شفتوش ولا اعرفش عنه حاجه بعد الحادث. والدي قالك ايه عنه؟ في يوم انتهزت فرصه وجودي لوحدي مع المرحوم والدك وسالته مجرد سؤال. ايه قالك ايه؟ والدك الله يرحمه غضب وصار وقال لي ايه اللي فكرك بيه، ما هو غار وانتهينا منه. وعشان ما زعلش الوالد سكت ونسيت الموضوع زي ما قال لي. انت كنت تعرف ان له بنت اسمها يسريه؟ عم محفوظ ساعات كان بيكلمني عنها. في حد في الشركه هنا يعرف حقيقه اللي حصل؟ لا، لان الموضوع كان سر بيني وبين والدك الله يرحمه. لكن يا صفوت. ايه يا استاذ عماد، عايز رايي؟ كانك ما سمعتش بالموضوع وقول لها ما نعرفوش ويا دار ما دخلك شر. لكن الراجل اللي اسمه عم محفوظ ده راح فين؟ عايش ولا مات؟ حضرتك بتقول اسمه ايه؟ محفوظ، اسمه محفوظ، وكان بيشغل في الشركة مع والدي، تعرفه؟ ايوه اعرفه. شفته في الشركة هنا؟ ايوه يا عماد بيه شفته. الراجل ده راح فين؟ ما اعرفش. طيب تعرف كان ساكن فين؟ لا يا بيه. له قرايب، أولاد، معارف، أصدقاء؟ في الحقيقة يا عماد. اتكلم اتكلم، قول كل المعلومات اللي عندك. أنا اللي غلطان، فعلاً أنا اللي غلطان. ليه بتقول الكلام ده يا صفوت؟ كان لازم من الأول أخبي عنك الحقيقة دي كلها، وكان لازم أطرد اللي اسمها يسرية دي، وكنت ريحتك وريحت نفسي. عايز تخدعني يا صفوت؟ أنا مستعد أعمل أي حاجة فيها راحتك يا أستاذ عماد. انت مش عارف انت ايه بالنسبه لي، ده انا لحم كتافي من خيرك وخير الوالد الله يرحمه، وما كانش صح ابدا اني اعرضك لمشاكل انت في غنى عنها. انا سالت واحد من عمال الشركه وقال لي ان عم محفوظ كان هنا. وقال لك ايه عن الحادثه؟ ما حدش يعرف اي حاجه عن الحادثه دي. مش بقول لك ما حدش يعرفها غيري، بس المفروض ما كنتش تسال. ليه يا صفوت؟ يا استاذ عماد، يا استاذ عماد، العيار اللي ما يصيبش يدوش، والحادثه اللي حكيت لك عليها المفروض تنساها خالص. أنا مش فاهم بس أنت عايز توصل لإيه؟ اللي اسمها يسرية واضح إنها محتاجة المبلغ، لأن ظروفها مش كويسة، نديها أي مبلغ وتقول لها مع السلامة. تفتكر هو ده الحل السليم؟ حضرتك فهمتني غلط. مفيش غلط ولا حاجة يا مدام يسرية، والأستاذ عماد مقدر ظروفك كويس قوي، وطلب مني أدفع لك أجرة اللوكاندا اللي انت قاعدة فيها. بس أنا ما جيتش هنا عشان فلوس، أنا جيت عشان أعرف مصير والدي. والدك كان فعلا بيشتغل في الشركة وبعد كده أيوة، وبعد كده من 5 سنين انقطع الصلة بالشركة وسابها ومشي من غير حتى ما يستأذن، وما نعرفش عنه أي حاجة. والحقيقة كان نفسنا نساعدك، لكن ما باليد حيلة. يعني إيه؟ الشركة بتديلك مبلغ، وافتكر إن المبلغ ده مش صغير. عشان ايه؟ اعتراف من جانب الشركة بأفضاله وأعماله. وعلى فكرة المبلغ ده مش من حقك، لأن والدك ساب الشركة وتغيب بدون إذن ومن غير أي إنذار. يعني حضرتك ممكن تعتبر المبلغ ده مكافأة تعينك في ظروفك اللي انت عايشة فيها؟ لا لا لا. ايه اللي بنعمله ده؟ عمل إنساني. لا، هو اللي لازم تعرفوه كويس ان سألت هنا في الشركة وواحد من العمال قال لي معلومات لو عرفها البوليس هتروحوا كلكم في داهية. شفت؟ لو كنت سمعت كلامي. أنا مش متعود على الكذب يا صفوت. البنت دي اللي اسمها يسرية مش سهلة. بس معلومات إيه اللي عندها دي اللي تودينا في داهية؟ معرفش، وأنا رأيي نطردها وترتاح أنت وأنا ارتاح أنا كمان. أطردها إزاي؟ مش جايز تبلغ البوليس ويحقق وندخل في مشاكل؟ ارجع واقول لك انت السبب، طيبتك هي السبب. اتصرف ازاي دلوقتي؟ مفيش بقى غير انك تروح لها اللوكاندا بنفسك. ليه؟ او كلمتين حلوين منك ومبلغ تاني وتنتهي المشكله. طيب يعني انا ما عنديش حل تاني، ان كان عندك حل قوله وريحني، لاني بصراحه بقى زهقت منها وما عنديش اي استعداد اتكلم معاها. قولي الست دي اخبارها ايه؟ ست مين؟ الست اللي كل شويه داخله وخارجه. داخله خارجه فين؟ الله، جرى ايه؟ اللي داخله خارجه عند عماد بيه مدير الشركه. ما اعرفش. ما تعرفش ازاي وانت الساعي الخصوصي بتاعه؟ خليني اشوف شغلي. الله، مالك خايف من ايه؟ بقول لك ما اعرفش، خلينا في شغلي. مش هتتكلم؟ بكره اعرف كل حاجه بنفسي. ويا خبر بفلوس. انا طول عمري ما انساش ابدا افضل الناس، ووالدك مؤكد خدم والدي وخدم الشركه. كفايه يا استاذ عماد، كفايه. انا مقدر موقفك وظروفك، اي خدمه او مساعده انا تحت امرك، والفلوس اللي انت عايزاها خديها، المهم تطمني على والدك. ياه كابوس ونزاح. يسرية دي باين عليها طيبة. طيبة ازاي بس؟ ده المبلغ اللي خدته كبير قوي. وانا مش ندمان، المهم انها ترتاح وتبقى كويسة، ما تندمش ابدا على عمل خير تعمله يا صفوت. انت طيب قوي يا استاذ عماد. الو صفوت، الحقني يا صفوت. يسرية، يسرية مرمية في جنينة الفيلا بتاعتي، مقتولة. بقولك يسرية اتقتلت. ايه اللي حصل؟ اتكلم. انا خارج الصبح بصيت لقيتها مرمية في الجنينة. انت تعرف الست دي؟ لا، افضل شيء تقول ما عرفهاش. جاوب على السؤال، تعرفها؟ لا ما عرفهاش ولا عمري شفتها. رجعت البيت الساعة كام؟ الساعة 10 بالليل، ودخلت نمت حوالي الساعة 12. ما سمعتش بالليل صوت او حركة وانت جوه شقتك؟ لا ما سمعتش حاجه. يا فندم، الست دي جت الشركه وقابلت الاستاذ عماد. امتى كانت المقابله دي؟ من اسبوع. جت له كم مره؟ كتير يا بيه. اسمها ايه؟ اسمها يسريه، وكانت بتسال عن واحد اسمه محفوظ. مين محفوظ ده؟ كانت بتسال عليه ليه؟ انا ما شفتش وشها كويس علشان كده قلت ما عرفهاش. المجني عليها يسرية كان بتجيلك الشركة ليه؟ انا هقول لحضرتك كل حاجة. انا قابلتها مع الاستاذ عماد واداها مبلغ من المال قدامي. علشان ايه؟ يسرية قالت انها بتدور على ابوها، وانا قلت لعماد يساعدها. عماد كان بيتردد عليها في اللوكاندا اللي كانت قاعدة فيها. الله اعلم. طب ايه اللي تعرفه عن يسرية وابوها؟ الست يسرية كانت قاعدة عندنا في اللوكاندا. بقالها قد ايه قاعدة في اللوكاندا؟ بقالها اكتر من 10 ايام. في حد كان بيزورها او يتردد عليها؟ الاستاذ عماد جالها وقابلها. جالها كم مرة؟ مرتين تقريبا. قابلها فين؟ في الاستقبال، وانا شفته قاعد معاها وبيكلمها. في حد تاني كان بيزورها غير عماد؟ لا. ما حدش كان بيتصل بيها بالتليفون؟ ايوه، واحد كان بيتصل بيها كتير. اسمه ايه؟ ما كانش بيقول على اسم. كلمها كم مرة؟ وهي كانت بتقول له ايه؟ صدقني انا ما اعرفش مين اللي قتلها. عماد، انت انكرت في البداية انك تعرفها، وبعد ما واجهناك بالأدلة اعترفت بالحقيقة. لأني كنت خايف من المشاكل والمسؤولية. قتلتها ليه يا عماد؟ ما قتلتهاش. أنا محفوظ. محفوظ اللي بتدوروا عليه. أنت اللي كنت بتشتغل في الشركة وسبتها فجأة؟ أيوه، كنت بشتغل في الشركة أيام ما كان المرحوم والد عماد ماسك الشركة. إيه اللي خلاك سبت الشركة؟ اختلفت مع والد عماد وخدت حقي ومشيت. يعني مشيت برضاك ولا حد اجبرك انك تسيب الشركة؟ لا، مشيت برضايا وبمزاجي وما حدش اجبرني. والد عماد زقك على السلم وتسبب في حادثة ليك؟ ما حصلش. ما دخلتش المستشفى؟ دخلت المستشفى لاني كنت عيان، وبعد كده استقلت ورحت عشت ببلدي. يسرية دي بنتك؟ ايوه، وهي عايشة معايا ومبسوطة. عايشة معاك؟ ايوه عايشة معايا. امال الست اللي اتقتلت دي تبقى مين؟ معرفهاش. ما تعرفهاش؟ ايوه ما اعرفهاش وعمري ما شفتها. تعرف عماد صاحب الشركة؟ اعرف المرحوم والده، هو ده اللي كنت بشتغل معاه في الشركة. عماد بص كويس وقول لي، تعرف الراجل ده؟ لا معرفوش. وانت يا صفت؟ معرفوش وعمري ما شفته. متأكد انك ما شفتوش قبل كده يا صفت؟ لا. ممكن تعرفهم بنفسك؟ انا محفوظ. محفوظ؟ محفوظ؟ مش ممكن. صفت، افتكر الادلة واضحة ضدك ومفيش داعي للانكار. انا هقول كل حاجة وانا سمعك. انا كنت في اسكندرية وتعرفت بواحدة قابلتها اكتر من مرة على البلاش، وسمعت منها كلام غريب. بابي كان عنده فيلا واراضي وعربيات واموال في البنك، بس حرمني من الميراث عشان خلفت امر. في كل يوم اسمع منها كلام شكل، لغاية ما قالت لي: أنا مش عارفة ليه كدبت عليك، لكن عشان بحبك بقول لك حقيقتي كويس. أنا فقيرة وأمي ماتت ووالدي اتجوز غيرها وماليش حد. كانت ليها طريقة غريبة ومقنعة في الكلام، مهما كدبت مع دموع عينيها ممكن تصدقها. وبعد كده إيه اللي حصل؟ اتفقت معاها تيجي معايا القاهرة وتقابل عماد وتكذب عليه وتقوله ان اسمها يسرية وانها بنت محفوظ اللي ساب الشركة. اللي اعرفه عن محفوظ انه ساب الشركة بعد خلاف مع والد عماد، وقلت لها وهي نسجت قصة طويلة عريضة لعماد. وايه هدفكم من كده؟ اخد من عماد مبلغ من المال عشان نتجوز بيه. وطبعا خدت يسرية المال من عماد. وفي يوم لقيتها جاية بتقولي: لا يا صفوت، عماد ده طيب، طيب قوي وبيحبك، بلاش تخدعه اكتر من كده يا صفوت. مش خايف احسن لو كشفك يطردك؟ ساعتها هتعيش ازاي؟ كلامها كان غريب عليا، طول عمرها تكذب وتخدع الناس بكلامها ودموعها. ايه اللي حصل وليه صعبان عليها عماد بالشكل ده؟ نتجوز يا صفوت. ايوه نتجوز ونعيش، كفاية كفاية نصب على الناس. نفسي أعيش بالحلال، أعيش بالحلال يا صفوت. عماد وطريقته في الكلام وخوفه عليا خلاني أراجع نفسي. خفت منها. وبعدين حاولت أخليها تستمر لكن قالت لي: لأ لأ لأ يا صفوت، لأ مش هستمر. عماد إنسان، أيوة إنسان، وأنا لأول مرة تبكي قدامي وأحس إنها صادقة في دموعها، بالرغم إنها مثلت قدام عماد بيه وبكت ومثلت كتير قدام عمال الشركة وأنا بكلمها. كان لازم أتصرف، طلبت منها تقابلني قدام فيلا عماد. قلت لها إيه؟ قلت لها هروح أنا وإنتي ونقابل عماد ونصرحه ونخليه شاهد على جوازنا. صدقتك وراحت تقابلك قدام فيلا عماد؟ ودخلتها الجنينة وقضيت عليها، قلت اخلص منها واخلص من عماد وارتاح. وليه؟ ليه صفوت كان بيحقد عليا وانا كنت بثق فيه وعمري ما كنت بخيل عليه؟ كان لازم تفكر في كل كلمة قالها لك صفوت. لو ما كانش ظاهر عم محفوظ كان ايه اللي ممكن يجرالي؟ مهما كانت الظروف الحق مصيره يظهر يا استاذ عماد. لكن حضرتك شكيت ازاي في صفوت وليه؟ لانك كنت صريح وفهمت منك ان صفوت قالك ما تقولش انك شفت يسرية خالص. بدأت اشك فيه، وقفت عم محفوظ قدامكم قال انه ما يعرفوش، وبالطريقة دي عرفت الحقيقة. ليه الطمع والجشع يعمل كده في الناس؟ ليه؟ أغرب القضايا. التسجيل سيد كامل. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.